وإذا كان جامدا فأنقول أما حرمها وقصرها. تفرع النبي صلى الله عليه وسلم بين المائع والجامد. فقال في حق الجامد إذا كان جامدا فألقوه ما حولها، لأن الجامد لا تسرق النجاسة، لا تسري سيرانا في الماء بخلاف الماء، فتسري النجاسة وتذوب في الماء فيكون السمن أو الزيت يكون نجسي. فالشيخ المرة فرق بين الماء والجامد أخذ هذا الحديث. وقال بعض أهل العلم بل الصحيح أنه لا فرق بين مائع ولا جامد، وأنه إذا وقع الفأر في سمن أو زيت دائب فإنه يلقى وما حوله مائع كان أو جامدا. لماذا؟ قال لأن التفريق بين المائع والجامد ينكر له شان. والمحفوظ كما في صحيح في غيره أنه زيد عن فأر تقل السمن قال ألقوها وما حولها وكلوا. وأما ما جاء من التفريق بين الجامد والمائع فهذا معلوم وهو الصحيح. التفريق هذا ايش؟ لفظ معلوم، والمحفوظ انه لم يفرق بحيث البخاري والمراجع. وعلى هذا في الصحيح انه اذا وقع الفقر او كذلك كل ايش؟ ما ميخته نجسا كالفقر والقد وغير ذلك فانه يلقى ما حوله، يلقى ما حوله الا اذا ايش؟ علمنا ثلاثة فقر. اما لو راينا اثر الفقر كانت الفارة كبيرة والماء والزيت قليل رأينا أثر النجاسة موجود في رائحة الزيت كله، فهنا أقل عنا يتنجس، أقل عنا يتنجس. قال الشيخ ولا ينتفع بشيء من ذلك، أي هذه الأشياء يحرم بيعها ولا ينتفع بها. فالدم لا ينتفع بها والميت لا ينتفع بها، لا ينتفع ولا بجلودها ولا بشحمها، وكذلك الخمر لا ينتفع به، والدعاء ذلك أن الشيخ رحمه الله فهم قوله لا هو حرام رأى أنه عائد إلى الانتفاع. لما ذكر الانتفاع بسم الله قال لا هو حرام لهذا الانتفاع، فاستدل به على أن الانتفاع بهذه الأشياء محرم. الصحيح أن هذه الأشياء التي يحرم بيعها إن أمكن الانتفاع بها على وجه غير لا يتعدى فلا بأس به، إلا أن كان الإنسان مأمورا بإتلافها ومنهيا عن إمساكها. فالخمر يجب إتلافها، ولا بد أن أبقيها حتى تصبح خلا. لماذا؟ لأنه لا يجوز إبقاؤها أصلا. أما الميتة فهل يجب إتلافها؟ رجل عنده ميتة مات عنده شاب، هل يجب عليه أن يتلفها؟ لا ما يجب عليه. ولكن الصحيح أنه يفرق بين ما يجب إتلافه وما لا، أما ما يجب إتلافه فإنما يجب انتفاع به، لأن انتفاع به وسيلة ومنفعة كالخمر. وأما الدم والسمن الكربوهيدراتية هذا أو الشحوم الميتة فلا انتفاع بها. أما الخنزير فلا يجب إتلافه، قد يأتي عيسى إتلافه في الآخر بعد ما يرجع إلى الدنيا ويأخذ ويشبك الخنزير، فلا يبقى الخنازير. فالشاهد انه ان باب الانتفاع اوسع من باب البيع، فنحن يجوز لما ننتفع بالدم على وجه لا يتعدى تعدى النجاسه كالتبرد الدم اليوم وغيره. وكذلك يجوز الانتفاع بشؤون البيته في دور السفن وطلائها وكذلك بجلودها على وجه لا يتعدى. واما ما ومع ذلك لا يجوز بيعه، ان باب البيع اضيق قضي أما بالانتباع. قال مما يحرم بيعها يجوز الحر يباع، وهذا ما خلاف فيه بين العلماء أنه لا يجوز بيع الحر بل هو بيع باطل. وقال عليه الصلاة والسلام ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، وذكر منهم رجلا باع حرا وأكل ثمنا، حديث البخاري. قال ولا يجوز يتخذ الخمر خلا، هل يتخذ الخمر خلا؟ لأن كما قال الخل قد تأتي مرحلة وسطى بينهما يصبح الخمر ثم يتخلل، ولو ترك الخمر فترة تخلل وضاعت وذهبت المادة مسكرة. هذه يقول الشيخ لا يجوز اتخذ الخمر خلا، أي لو كان عنده الخمر كان أسلم كافر ومعه الخمر، أسلم ومعه الخمر، أو تاب وكانت في الخمر ومعه الخمر، هل يجوز له أن يبقيها حتى تصبح خلا؟ الشيخ يقول لا يجوز،

وقال تبين أن مواصل بنوك التورق نوع من التحايل. أنت تأتي البنك يقول كم أنت كم محتاج؟ كم؟ لا والله هذا 50,000 دينار. لا خلاص إحنا ضبط لك بيعه تحتك خلاص نبيعك. يلا تحايل. اتفق على البيع على السعر وراح باعونه وتولوا البيع وتولوا الشراء. أما لو إنسان ذهب ليشتري فعلا سلعة قال لا بشتراها شراء عادي ولا بتفق لا على سعر شيء. كم الساعة نريد أشتري مثلا السلعة مؤجلة بكذا. ثم ذهب هو بحث عن مشتري لها بنفسه ومن غير اتفاق مسبق. قلنا بقوله الجمهور العلم اكثر على جوازه خاصة إذا سنحتاج إليه ربما والله أعلم. وإن كان كلام الناس فيه خوب والله اختلاف الآن الشيك هل هذا يعتمد قبض ولا ما في قبض؟ فهذه فرض الشيك مصدق وغير مصدق. مصدق اللي هو خلاص محبوس بقيمته في البنك. فالأظهر أن الشيك غير مصدق هذا بعيد عن الصحيح وليس بيتخارج. وأما الشيك المصدق فبعض العلماء أظن مجمع الفقه يرى أن هذا باب القبض. مصدق هو أن أنت الآن البنك يصدر لك شيك بالمبلغ محجوز يعني أعطيك شيك 5,000 5,000 الحجزها البنك يعني موجودة في رصيدك محبوسة لمن صم يرجعها يعني ما يستطيع يسحبها يعني هذه مضمونة مضمونة. أما غير مصدق لا أكتب شيك عادي هكذا قد يخلناك في حسابي شيء أو يكون في حسابي وأسحبهم ثاني يوم. فالمصدق اللي هو قد حجز المبلغ الشيك في من قبل البنك وصل لك البنك شيك وحبس المبلغ هذا مضمون منه غير. لكن هذا قبض ولا مو قبض؟ مثل الفيزا وغيرها ما تعلق بالربا مستعجلين انتم. مثل الفيزا انا اشتريت هجره ثانيه اشتري فيزا هل فرق بين الفيزا اللي هي اللي يسمونها الديبت والكريدت يعني الشيء المؤجل والشيء الحالي يخصم رصيدك مباشره وهل هذا يخصم حقيقه من رصيدك ام يسجل فقط ويقبض بعدين يعني فيها خمسه. نعم اي هذا اللي قاعد اقوله يعني محبوس قيمته يعني ومحبوس قيمته زين محبوس قيمته لو باع هذا الشيء يروح عليه قلب. قصدك انه خلاص صارت القيمه موجوده فيه يعني تدفع حسابك 5,000 عجيب عجيب هاي العمر اللي تشوف فضلك شيء خش والله اللي عارفه لا انهم يحبسون لكن لو ضاع اذا ضاعت راح البنك خذ 5,000 لهون هلعبون البنوك يعني. ها شيخ والله الجزائي الصحيح انت ضرر يعني هي كبار علماء وغيرهم يجوزون الشرط الجزائي بحيث يقدر اذا كان فيه ضرر. اذا كان رجل قد دخل مثلا رجل باع مثلا اشترى شيئا وترتب على شرائه اعمال اخرى يعني انا وقعت عقد معك ودخلت على اثر عقدك هذا بعقود اخرى لو تخلفت انت تضررت. فالراجح والله اعلم انه يجوز شرط جزائي هنا او انت تاخرت عليك شرط جزائي حتى لا انا راح اتدبس بعد. فالصحيح ان كان فيه ضرر يجوز شرط جزائي. اما شرط جزائي هكذا غير متضرر وانما تنتفع بالناس تاخر خبرنا. يعني شوف في مساله الثياب هنا لو كان مثلا انا الزم هذه الاسواق في شهر كذا لان الموسم فتاخرت فانا الزمه بدفع الزياده هل هذا من ضرر ايضا لله؟ كيف؟ يعني الثياب فلاني لان هذا الموسم الذي تباع فيه فاذا انت تاخرت عني او اذا الباع تاخر عني انا اتضرر. اقول لا هو كلامك مشتري انا رجل بعتك السياره خذها ب 5,000 دينار الى شهر انت اخذت عن الشهر 5,000 و 6,000 دينار انا ما كنت ضرر ايش الضرر علي؟ لا اقصد مساله الثياب مثلا مساله السلع التي مطلقه بالموضوع باعها هو الان باعها وباعها هو الآن السلعة بيعت انتهى ما عنده شيء محبوس. السلعة الآن أنا أتيت وبعتها بالسلعة بعتها بالسلعة الوقت وقع العرض. أما يعني في قيود يعني إذا كان في هناك ضرر فعلا عن البائع يعني بحيث دخل في معاملة ترتب عليه أمور والتخلف عنها يتضرر به هنا لا بأس أن يأخذ خبر زي بقيود معينة ذكروها. عندك فيه الحاسب من زعل الله الصحيح نعم حيث أنك ميدان على وين الدليل حديثنا عن كل ذي ناب من السباع هذا مش خلق ذو ناب لكن ليس سبع نلاحظ ازاي والله ما جربنا انا ما في خرفان قبل الذين يفسرون الحديث بالانتفاع بتحريم الدفاع يلزمهم القول بأنه الدم حرام ولا لا؟ في بعض العلماء يقول هذا يقول لا يجوز النجس والنجس لا يجوز، لكن وبعض يقول هذا عضو الإنسان وسيتضرر به ولا يتضرر شيء من أعضائه، فأعضاء ليست ملك الإنسان له أي شيء يفديها غيره، وبعض يقول ما يستخلف ما يستخلف ما ليس به ضرر على الإنسان لا بأس به. قدم هذا المعنى فيه هذا أظهر والله أعلم جواز عليه بجامع الفقهية. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.